بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذرياتنا وزوجاتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، أيها الإخوة في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن من أنواع الكفر السحر. قال سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال سبحانه وتعالى: ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الموبقات أي المهلكات السحر، والسحر لا يتوصل إليه السحرة إلا بالاستعانة بالشياطين أعاذنا الله وإياكم. والشياطين لا تخدمهم حتى يكفروا بالله سبحانه وتعالى. ومن الذين يستعينون بالشياطين مدعوا علم الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهؤلاء الذين يدعون علم الغيب لا يقولون ولا يدعون أنهم يعلمون الغيب مباشرة أو عن طريق الجن، بل إنما يخترعون لهم طرقا يزعمون أنهم يعلمون الغيب بواسطتها، من ذلك العيافة ومن ذلك الطرد. فالعيافة زجر الطير، ثم يقولون سيحصل كذا، إذا ذهب الطير عن اليمين قالوا سيحصل خيرا، وإذا ذهب إلى الشمال قالوا سيحدث شرا. والطرق وهو الخط في الأرض، فيخطون بعض الخطوط في الأرض ثم يقولون سيحصل كذا أو سيحصل كذا، أو يخطون على الكف ويقولون عندنا علم خاص نعلم به ما سيحصل لك، ثم يقولون بعد أن يخطوا هذه الخطوط سيحصل كذا وسيحصل كذا. وهذا من الكذب البين الواضح، فالغيب لا يعلمه إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. أيضا الطيرة فيها ادعاء الغيب أو ادعاء علم الغيب، لأنه إذا رأى طائرا معينا قال سيحصل كذا وسيحصل كذا، فهذا أيضا من ادعاء علم الغيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. فبعض الناس أيضا من الكهنة والعرافين يدعون أنهم يعلمون الغيب، ويتظاهرون أنهم ينظرون إلى النجوم ثم يقولون سيحصل كذا وسيحصل غلاء في الأسعار وسيحدث موت لعظيم أو ولادة عظيم ونحو ذلك، وكل هذا من ادعاء الغيب. فيجب علينا ألا ننخدع بهؤلاء وأن نعلم أنهم كذابون، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قد قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فهؤلاء الكهنة والعرافين يعقدون عقدا وينفثون بها ويستعينون بالشياطين ليؤذوا عباد الله جل وعلا، فيجب علينا أن نحذر منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سحر فقد أشرك، وقال: من تعلق شيئا وكل إليه. من يتعلق بخيط أو بحلقة أو بغير ذلك من الأمور الضعيفة فالله سبحانه وتعالى يكله إلى هذا الشيء الضعيف، أما من توكل على الله سبحانه وتعالى فإنه يكفيه مما أهم. وأيضا مما يفسد بين الناس النميمة التي هي القالة بين الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة نمام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم ما العضه؟ والعضه نوع من أنواع السحر. قال: هي النميمة القالة بين الناس، كما أن السحر يفرق بين المرء وزوجه والقريب وقريبه، كذلك النميمة تفرق بين الأحباب والأقارب. فيجب علينا أن نحذر من النميمة، أن يأتي إنسان يقول لك: فلان يقول فيك كذا وكذا، وينقل الكلام على جهة الإفساد، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا من أنواع السحر البيان الذي يقلب الباطل حقا ويقلب الحق باطلا، هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، أي البيان الذي يقلب الباطل إلى حق ويقلب الحق الذي عند غيره إلى باطل ببيانه وفصاحة لسانه. أما إذا استخدم البيان في بيان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا محمود لا مذموم. فيجب علينا عباد الله أن نحذر من السحر والسحرة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له. ويجب علينا كذلك أن نحذر من هؤلاء الكهان والعرافين الذين يدعون علم الغيب، ونحذر من هؤلاء النمامين الذين ينقلون الكلام من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا فيما بينهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان لما فيه خير البلاد والعباد، وفق وزراءهم وأعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا الموحدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.